من غرور الرباطات ومخط الصاج بتاع اللقيمات قدام مراجع الزيت عشان يسخن، شوفوا قاعدين جنبها مع الصباح. شالت لها قطعة بتاعت عجينة رمتها جوا الصاج، القطعة غطست جوا طفحت بفوق لقيمات. الشافعي قاعد يضحك، قاعد بتضحك مالك؟ مثل شعر غنات الجزيرة. الثانية الجزيرة لو جات حاجة عليك. لا ما بيجي حاجة. الثانية وقال الطفل يمكن يقوم يسألك سؤال، بالذات للزور الكبير اللي جاب عليه صعبة جدا، يعني اللي يقوم يركز. دجل أبوه مع الصباح. بابا هو على ده العرس اللي هو نعم؟ هو على ده العرس اللي هو انت لسه في الروضة، حتخش المدرسة حتخش الجامعة حتبقى كبير وحتشتغل، بعد ذاك هتعرس. لا انت ما لقى ده العرس ولا ده العرس. شافوا أصر على الحتة دي، عاوز تعرس منه؟ حبوبة يا ولد، حبوبة دي أمي أنا. أنت ما عرست أمي أنا سألتك؟ ده زول بيحب الكشتينة شديد وبالأخص ال 14، يعني مصاريفه في البيت بخط 14، بيجي من النادي أنصاص الليالي جنو 14. جاي داخل البيت الولد راقد، المرأة قالت لي غطي الولد ده، قالت لا الولد ده معرج. خش جوا المرأة بقعد على الوضوع، شالها وداها المستشفى، بس حولها من السرير ده للسرير الثاني. سبحان الله المرأة اللي حول منها السرير دي نزلت فيه دي توفت. قال لها والله سبحان الله، لو ما خلفنا إجارة كان الفتوة عليك. جاء ثاني يوم جاء الدكتور الصباح، قال لها أنا عندي صداع. قال له نعم انا عندي صداع، بقوم من النوم بس بلقى صداع طوال. قال لي طيب انت بتنوم وين؟ انا قاعد النوم جوده، بقفل الباب بقفل الشباك بشيك المروحه. قال لي طيب ده سبب الصداع ذاته، افتح الشبابيك افتح الابواب عشان الهواء يتجدد خش عليك هواء نقي. جاء الدكتور الصباح قال لها الصداع راه؟ اه صداع راه، موبايل راه، تلفزيون راه، ديجيتال راه، صداع راه، كله راه. عبد الله ما لك مرة ما تمشي دوتي وكذا جايين نوم. دي يعني في هو ولد خلق الله فيه سمحة، مرات في ناس بيعتمدوا على المظهر، يعني ولد اللي بيسوق يافوي، لكن المشكلة في راسه فاضي أربع جمل على التوالي بعرف يقول، لكن بقطع ونص يجي يتنفس اللي يطلع القاش ياخذ له ويرجعه. أصحاب المعاق قال لي يا أخي الله يعزاك يا زيومك يا أخي، شكلك ده مقبول يا اخي، اختار لك اي مهنه. البنات بيسالوك يا اخي ما تتبوى مساي، يقول له اي شيء مهنه في شكلك ده جايه، دكتور جايه، مهندس يا اخي، احنا نقول شنو يا اخي. فالمهمه لو مشى الجامعه ها اول بيسالك السلام عليكم، انا ضار ربي اسمك منو؟ قال الله انا اسمي منعم. صاحب المعي لك تسوي ارفع الاسم، حب ارفع الاسم. لا انت اسمك منو؟ قال الله اسمي منعم. لا انا كنت جادين. قال الله جادين اسمي منعم والله. يلا يا منعم قلت انت شغال شنو؟ قال لا شغال دكتور. صاحب المعها قال لا بس طبعا هو بيخجل وكذا لانه قرا بره وحياه زي دي كذا. البيت طبعا البنات بفكرنها تريح سريع، دكتور منعم دكتور، صاحبنا قشر على كده يوم على الله يجي دكتور منعم دكتور منعم، كيف دكتور هو شغال في البوسطه اليوم ذاك معاه صاحباته مشى البوسطه بالصدفه لقن لدم يغسى ولا يا اخوان. السلام عليكم، شافها طبعا بعد ده حرق ورق وحرق. الله عليكم السلام ولا خايف منعم؟ قال اي منعم. قلت له منعم انت ليه تعمل كده؟ قال انا ما ادري شنو. قلت له انت ما قلت لي دكتور؟ قال لا ما انا قالونا.